كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بإخواننا وأخواتنا على الغرفة الصوتية الآن، ونحن نتحدث عن دورة أصول العقيدة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة كدورة مختصرة لدورة أصول العقيدة. وقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن معاني العلو عند السلف الصالح، وعلمنا أن السلف يثبتون لله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع من علو الله عز وجل. المعنى الأول علو الفوقية أو علو الذات، فالله عز وجل بذاته فوق عرشه لقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى له علو القهر لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. والله عز وجل أيضا له علو الشأن لقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هذه هي معاني العلو التي وقفنا عندها في المحاضرة الماضية، وسألنا سؤالا أيضا، هل سؤال السائل أين الله يعد سؤالا باطلا لا يجوز؟ لأن كثيرا من الأشعرية ومن المتكلمين الماتريدية وغيرهم كثير من سلك على ضربهم من الشيعة أو الخوارج أو الصوفية، كثير منهم يزعم أن سؤال السائل أين الله سؤال باطل لا يجوز، لأن أين سؤال عن المكان، ولو كان الله في مكان فذلك يعني أن الله عز وجل محصور، تعالى الله عن قولهم. وهذا زعم كاذب، نقول هذا زعم كاذب. لماذا هو زعم كاذب؟ لأنه يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية هذا السؤال، ولا يحق لأحد انه بعد ان يسمع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله للجارية على سبيل الاختبار والامتحان ورؤية ما لديها من اعتقاد، ثم اقرار هذه الجارية ان ما قالته في الاجابة دليل على ايمانها، لا يحق ان يسأل احد اصلا هذا السؤال على وجه ان هذا سؤال باطل، أو يقول هذا السؤال يقول لا يجوز أن يسأل عن الله تبارك وتعالى بأين، لأن أين المكان. فلازم القول يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن أين للمكان، ولكن شتان بين مكان في عالم الشهادة ومكان لا نعرف عنه شيئا في عالم الغيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعلم أن أين تدل على المكان. وبعض الناس لما يقول له مثلا أين المكان، فهذا يعني أن لو ربنا لو كان في مكان يبقى محصور، نقول له أنت أخطأت، لأن أنت طبقت على ربنا سبحانه وتعالى قياس اسمه قياس الشمول، ان ربنا لو كان في مكان يبقى محصور. من قال هذا الكلام؟ هذا الكلام تطبقه على مثلي وعلى مثلك وعلى المخلوقات اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية. أما ما يتعلق برب العزة والجلال فالله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فكيف تقيس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى أي اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتراض على قول الجارية فإنه اعتراض على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان. ولذلك بنقول إن ما فيش مسلم صادق. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية أين الله، ثم يأتي قائل ويقول هذا لا يجوز في حق ربنا سبحانه وتعالى. وللأسف طبعا أنتم عارفين إن فيه كثير من العلماء والمشاهير وقعوا في هذا الخطأ الكبير وظنوا أنهم بذلك يوحدون الله، وهم في الحقيقة يعطلون الله عز وجل عن أوصافه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده أي تعقيب على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منا، نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منا. فمن زعم أن السؤال عن الله بعين فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف نقص لا تليق كوصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الفهم وعدم القدرة على البيان والعلم، وهذا طعن منهم في التوحيد الخالص الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. فهل هناك مسلم عاقل فضلا عن أن يكون عالما أو شيخا أو ينتسب لأهل العلم يعني يقول إن سؤال الله عز وجل السؤال عن الله عز وجل بأين هذا سؤال باطل؟ طيب واحد يسأل إيه الخلل، لأن إحنا بنحسن الظن بإخواننا اللي هم من أهل العلم في إن واحد عالم كبير في مكانة شيخ مثلا فصل القرآن وكان وزير للأوقاف وشيء من هذا القبيل، وبعدين يجي يقول لك لا يسأل عن الله بأين، أيعقل هذا الكلام؟ فلازم في خلل. من أين جاء هذا الخلل؟ من أين جاء هذا الخلل؟ الخلل جاء من فهمهم الباطل والسقيم اللي هو فهم الأشعرية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هم قاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة، وهذه الآفة التي حذرنا منها عندما تحدثنا عن قواعد مذهب السلف الصالح في توحيد الله عز وجل. فهنا مثلا على سبيل المثال القاعدة الأولى توحيد الحق سبحانه وتعالى، فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فنحذر من أمرين عرفناهم من القواعد، الأمر الأول هو إيه؟ قياس التمثيل، والأمر الثاني قياس الشمول. فلا يجوز تمثيل الحق سبحانه وتعالى بالمخلوق ولا تشبيه الخالق بالمخلوق أو تكييف الخالق على وصف المخلوق، هذا لا يجوز. فلما يجي واحد يقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى لو كان في مكان لكان محصورا، فهذا الشخص يعني صادم فطرته وصادم مقتضى العقل. فكلمة كل من كان في مكان فهو محصور يقول لك العقل يدل على ذلك، نقول لا، عقل كاذب هو يعني اللي يقول هذا الكلام، عقله عقل كاذب، لأننا نرى إن المحصور في مكان بين أربعة جدران هو المخلوق المحسوس المرئي، أما عالم الغيب فهذا لا نستطيع أن نحدده. ولذلك أهل السنة والجماعة يفرقون بين نوعين في المكان، يفرقون بين نوعين في المكان. النوع الأول المكان الوجودي بيسموه مكان وجودي، والنوع الثاني اسمه المكان العدمي. يبقى فيه مكان وجودي وفيه مكان عدمي. معذرة فيه بيبقى يعني بعض المشاكل في الاتصال بالغرفة الصوتية عن طريق النت، لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نعالج القضية على قدر الاستطاعة. فلعل الصوت يكون واصل ومسموع. طيب يبقى الوقت في نوعين من المكان اللي اتكلمنا بقى على قضية المكان علشان نفهمها كويس وببساطة شديدة جدا جدا. في مكان موجود في عالم الشهادة أو في العالم المرء المحسوس. العالم المرء المحسوس يعني يحكمه ثلاث محاور فراغية بيسموها الثري دي أو المحور الرأسي والمحور الأفقي والمتعامد عليه اللي هو بيسموه في علم الرياضة سين وصاد وعين أو إكس وواي زد أو بيسموها نظام الثري دي. طيب هو ده اللي بيحدد معنى الفراغ، ده اللي بيحدد معنى الفراغ في العالم المرئي في حدود رؤية العين المبصرة وقدرات العين المبصرة. يبقى دلوقتي النوع الأول من المكان هو المكان المحسوس المحصور في محيط عالم الشهادة، وهو ما يخضع للمحاور الفراغية الهندسية الثلاثة التي نراها. فالأشعرية ساعة ما بيسمعوا قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، مع إن السماء بالنسبة لنا غيب ما نعرفش شكلها ولا كيفيتها، فيقوم عامل محاور فراغية بالضبط للسماء ويفهم منها الظرفية، إن يلزم إن ربنا طالما في مكان يبقى تقدر تحدد مكانه بسين وصاد وعين أو إكس واي زد زي ما بيقولهم، وبعدين يتصوروا إن ربنا سبحانه وتعالى كأنه إنسان له لحم وشحم وغير ذلك، إنسان بالضبط في داخل محيط السماء والأرض، ويبدأ ينزل الآيات على هذه الصورة التي تصورها. ولذلك ابن تيمية قال في القواعد اللي احنا ذكرناها قبل كده، قال ان الممثل يعبد صنما لانه تصور او جسد صورة لربه كصورة الانسان وزعم ان ايات القرآن تدل عليها. فلما يقول الرحمن العرش استوى يتخيل انسان جالس على كرسي، ولما يقول ان ربنا سبحانه وتعالى في السماء او ربنا سبحانه وتعالى امنتم من في السماء او اين الله قالت في السماء، فيتخيل ان في واحد طالع على سلالم بين دورين. دي مشكلة كبيرة جدا، لان هو ذهنه تنجس بالتشبيه تنجس بالتمثيل، ثم يخشى أن تشمه هذه الرائحة النجسة أو هذه الرائحة العافنة منه فيقول بالتأويل ويعطل القضية ثم يقول بالتأويل. لا، ربنا مش كده، ربنا سبحانه وتعالى استولى على عرشه أأمنتم من في السماء عذابه، أأمنتم الملك اللي موجود في السماء، فيصرفها عن ظاهرها بسبب سوء ظنه في الآيات القرآنية. وهذا الشخص جسد صورة لربه هي صورة إنسان في الحقيقة وبدأ ينزل عليها آيات القرآن، فقال لو كان في مكان يبقى محصور. فاللي يقول لك لو كان في مكان يبقى محصور، هذا في الحقيقة أشعري جهمي أو معتزلي أو ماتريدي أو شيعي أو من الخوارج، كلهم على نفس المعتقد إن ربنا لا يسأل عنهم أي. إنما أهل السنة بيقولوا لا، أنتوا بتتكلموا عن إنسان، أما رب العزة والجلال فلا يخضع لهذه المقاييس لأن الله ليس كمثله شيء، نحن ما رأيناه وما رأينا له مثيلا. فالمكان النوع الثاني منه بيسموه مكان تنعدم في أقصى البشر، اسمه مكان عدمي. عدمي يعني إيه؟ يعني مش معناه أنه مش موجود، لا هو موجود، مكان تنعدم فيه أقصى البشر ما أقدرش أطبع عليه الأقصى. المكان ده هو ممكن يكون موجود معنا وأنا مش عارفه، يعني خارج عن محيط عالم الشهادة. والمقصود بعالم الشهادة ما يقع تحت عيني، ما يقع تحت عيني أسميه عالم الشهادة، ما يقع تحت عين الإنسان أو عين البشرية غمعاء من مدركات دي بسميه عالم الشهادة. طب اللي يغيب عن كده يبقى عالم غيب، زي الروح اللي فينا مثلا، الروح اللي فينا عالم غيب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فهل في واحد عاقل يقدر يحدد محاور الفراغ اللي الروح من خلالها بتتخلل داخل الجسد وتخرج؟ ما هوش عارف الروح دي فين ولا نظامها ايه. يقدر يحدد بداية ونهاية للروح؟ يقدر يبني عليها الدار؟ يعني احنا لو حبسنا انسان مثلا في غرفة قلنا خلاص الروح الوقت موجودة داخل الانسان، طب الروح موجودة داخل الانسان فتعالوا نحطه في صندوق من الزجاج أو صندوق من الخشب ونحكم عليه الإغلاق بحيث أن يستحيل أن يطلع منه حاجة. طالما الروح جوه الجسد، يقول لك الروح موجودة جوه الجسد فلا مكان داخل الجسد، طب هي لها مكان داخل الجسد صحيح، بس المكان ده ما برش انني اقيسه بمقاييسنا، يعني مش هقفل عليها باب، لان ربنا سبحانه وتعالى قال اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. فالوقت لو واحد مثلا مقفل على انسان وحبسه وكده، فالوقت الروح اللي فيه هتخرج ازاي؟ ازاي الروح هتخترق جدار او السقف وبعدين دون ان يفتح لها فتحه، او ان واحد يوسع لها باب في الجدار او شيء من هذا القبيل؟ يعني اذا المكان بتاع الروح غير المكان بتاع الجسد. مكان الروح في عالم الغيب، والروح لها مكان، بدليل ان ملك الموت بيقبضها من الانسان ويخلصها من الجسد، او زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها ان نفس المؤمن تخرج او روح المؤمن تخرج كما يخرج القطر من فيه السقاء، وروح الكافر تخرج كما يخرج السفود اللي هو السهم المتشعب من الصوف المبلول. ده تشبيه النبي عليه السلام للروح حال خروجها. هذا فيما يتعلق بملك الموت لأنه غيب. فملك الموت هيدخله إزاي وإزاي هياخد الروح مع إن ده كله مكان؟ نقول ده مكان غيبي تنعدم فيه أقصى البشر، إنما المكان اللي فيه الجسد مكان محسوس. فأنا ما جيش أطبق مقاييس المكان المحسوس على المكان الغيب، وإلا اللي يعمل كده إحنا نسميه واحد مش عاقل، ده غبي اللي يطبق دلوقتي مقاييس الإنسان على مقاييس الروح أو على ملك الموت أو على عالم الغيب. ما أقدرش، لا مقاييس زمان ولا مقاييس مكان. فالنوع الثاني من المكان ما كان خارجا عن محيط عالم الشهادة، أو المحاور الفراغية الهندسية التي نراها. وهذا المكان عالم غيبي لا يقاس بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي، ولا نعرف كيفيته، ولا يخضع بحال من الأحوال لمقاييس المكان في حسابات الإنسان، ولا يخضع بحال من الأحوال لمقاييس المكان في حسابات الإنسان. ولا شك أن هذه المقاييس الغيبية مقاييس غير مرئية، والمقاييس المحسوسة لا تصلح أبدا لقياسها. ما ينفعش أقيس بمقاييس نحن بالمتر وبالسنتي مثلا طول الروح كام أو طول ملك الموت كام. الكلام ده ما ينفعش، صعب إن محدش قدر يعمل الكلام من ده. صحيح إن ملك الموت له مواصفات الله أعلم بها، عالم الغيب زي الملائكة والجن وكل من انتقل إلى عالم الغيب من بني الإنسان، لو كانت هذه المقاييس المكانية اللي بتحكمنا في عالم الشهادة هي اللي بتحكم عالم الغيب كما يتصور البعض من الأشعرية في اعتقادهم الفاسد، يبقى معنى كده لا هيستطيع، لن يستطيع ملك الموت ولا غير ملك الموت من الملائكة الأعوان ان هم يقبض روح انسان محصورة في داخل غرفة مغلقة بإحكام. يستحيل الكلام ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، علمنا بذلك أن ملك الموت له مكان غير المكان، وله زمان غير الزمان. وخلي بالكم من مسألة الزمان، ربنا سبحانه وتعالى قال في بيان وقوع الأجل على التقدير فورا دون تأخير، قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لأن المسألة دي مهمة جدا في ضبط مسألة الوقت في الأجل، لأن الوقت عبارة عن زمن، والزمن عندنا احنا في عالم الشهادة جاي من تعاقب الليل والنهار عن طريق حركة الشمس وحركة القمر وحركة الأرض. فدلوقتي أما أقول لك مثلا واحد مات في أمريكا وواحد مات في اليابان، فالمسافة بينهم طويلة جدا جدا، فملك الموت على ما يتنقل من الأمريكا لغاية اليابان هيكون أجله اللي في اليابان اتأخر عن أجل اللي في أمريكا، أو اتأخر عن أجله 20 ساعة ولا حاجة على ما الطائرة توصل. طب لو كان دي مقاييس البشر، فإن كل حاجة تتقاس بمقاييس عالم الشهادة، يبقى ملك الموت مش ممكن هيقبض روح انسان في في في وقتها، لان الناس كتير والاماكن مختلفه والزمان مختلف. امال يبقى ايه ازاي الكلام ده بيحصل يعني؟ وربنا سبحانه وتعالى قوله حق، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الكلام ده سببه أن ملك الموت لا يخضع لا للمقاييس الزمنية ولا للمقاييس المكانية التي يخضع لها البشر. وأظن كل الحاضرين وكل المستمعين قدامنا الآن على الشاشة مقتنع بهذه القضية. فإذا كان في مخلوق ما بيخضعش لمقاييسنا، والمكان في حقه غير المكان في حقنا، يبقى احنا لما نيجي بقى نتكلم على الخالق نقول لو كان على العرش يبقى محمول، ولو كان في مكان يبقى محصور. من الذي يقول هذا؟ اي غباء عندما يطبق مقاييس الانسان في عالم الشهادة على الرحمن في استواء على عرشه. ما دي شبهة بتاعتهم في نفي الاستواء ونفي النزول، يقول لك لو كان على العرش يبقى محمول. فاذا بان الامر لنا الان ان من نفى الاستواء والنزول والمجيء الى فصل القضاء فحدته انه قاس الخالق على المخلوق وزعم ان الله عز وجل يخضع لما يخضع له البشر من الاقيسة الزمنية والمكانية بقياس التمثيل والشمول. هو ده الخطأ اللي يستطيع اي واحد دلوقتي ان هو يدركه. ده العلة في خطأ الاشاعرة عندما قالوا لا يسأل عن الله بأين. يبقى لما واحد يقولك بقى لا يسأل عن الله بأين، في الحالة دي السؤال جاء خطأ من السائل مهما كان شأنه ومهما كان وضعه. السؤال خطأ منين؟ من السائل. ليه؟ لأن السائل بيستخدم قياس التمثيل وقياس الشمول في حق الله. يبقى السائل اللي سأل وقال لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، لأن أين المكان وكل من كان في مكان فهو محصور، اللي يقول كده أعرف على طول إن عقيدته عقيدة إيه؟ ها؟ قولوا ما هي عقيدة السائل أشعري اللي يقول لا يسأل عن الله بأين، نعرف على طول إن الشخص ده أشعري. ومش أشعر وبس، وعقيدة مركبة من ضلالات مبنية على قياس الخالق على الإيه؟ على المخلوق. كده فهمنا أن هذا القائل يعتبر على مذهب الأشعريين. طيب كده تفهم قضية العلوم. فربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو من فوق العرش يسمع السر وأخفى في خلقه، والله تبارك وتعالى من فوق عرشه معنا يسمعنا ويرانا، لأن سمع الله وبصره وكذلك ما يتعلق بعلمه وقدرته وأفعاله هذه صفات مطلقة. الله يسمع السر وأخفى وفوق عرشه، ولا يلزم من المعية المخالطة أو المماس أو إن ربنا سبحانه وتعالى ترك عرشه ونزل إلى الأرض أو شيء من هذا القبيل. ليه؟ لأن هذا ليس بوصف مخلوق. أنت تقول يلزم عشان مخلوق قدرته محدودة يلزم من سماعه المعية ان يبقى معاك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسمعك من فوق عرشه ويسمع السر واخفى في خلقه. نسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ولكم وان يجعل التوحيد، توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة رب العزة والجلال، سببا في نجاتنا من النار وسببا في حصولنا على الفردوس الاعلى او الجنة. اللهم آمين. نأتي إلى سؤال آخر من الأسئلة المهمة حول أصول العقيدة. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول إن ببساطة شديدة جدا جدا نؤمن بما أخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم على الكيفية الغيبية التي يعلمها الله. نحن ما رأيناه وما رأينا لكيفية نزوله مثيلا، لا شفنا ربنا وبينزل ولا شفنا مثيل. يبقى ايه لازمة ان في واحد ينكر هذه الصفة؟ الباب واحد، احنا خدنا القواعد كلها واحدة. ربنا سبحانه وتعالى ينزل الى السماء، اللي اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فيغفر له. طيب ربنا أخبرنا بذلك والرسول أخبرنا بذلك، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل إلى السماء نصدق خبر الله. إنه يقول لك لا، لو كان بينزل يبقى متحرك، وكل متحرك محدث ومش عارف إيه الشغل بتاع الأشعرية اللي لا يودي ولا يجيب. اعتقاد السلف في النزول إلى السماء الدنيا كاعتقاد في استواء الله على عرشه. هم بيقولوا في الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكذلك نقول في النزول إن ربنا سبحانه وتعالى النزول معناه معلوم، يعني الاقتراب النزول معلوم المعنى، والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب لأن الرسول أخبر عنه، والسؤال عنه أي عن كيفيته، السؤال عن كيفيته بدعة، لكن السؤال عن النزول وعن دليله ما فيش إشكال ولا حاجة. وبعدين في حاجة هنا هم بيخطئوا فيها، أمور ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. الأشعرية ساعة ما يسمعوا دي تقول لك ينزل إلى السماء الدنيا، فهم يقولوا بالضبط كده. الأشعرية ساعة ما بيسمعوا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فبيتصوروا عمارة 7 أدوار، وربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن قولهم وعن اعتقادهم وعن تصورهم زي إنسان، والإنسان ده نازل من الدور 7 للـ 6 للـ 5 للـ 4 للـ 3 للـ 2 للـ 1. ده الكلام ده في ثلث الليل الآخر. فقالوا طيب ما هو بعد شوية طالما هو نزل في الثلث الأخير هيبقى في ثلث أخير موجود في ليبيا، لأن ليبيا بينها وبين مصر حوالي مثلا 1 ساعة ولا حاجة، يبقى معنى كده هيظل موجود لأن الثلث الأخير هيبقى هناك، وبعد كده هيبقى الجزائر هيبقى هو في الدور الاول على طول، وماشي كده هيلف في الكره الارضيه يبقى فين بقى على العرش، اخبرك ازاي. فهم متصورين عالم الغيب قاعدين يفصلوا فيه زي عالم الشهاده، وبيقول لك احنا بننفي عن الله الحوادث. فمعنى كده ايه؟ ان ربنا لو كان بينزل يبقى شبه الحوادث، وشبه الحوادث نفي حلول الحوادث بالله عز وجل. او يقول لك ايه، احنا بننفي عن الله عز وجل مماثلة الحوادث او مماثلة المخلوقات لان ربنا ليس كمثله شيء. يعني انت تنفي اوصاف الله اللي ورد في الكتاب والسنة وتقول لي انا بنفيها عشان ربنا ليس كمثله شيء؟ تما تقول ربنا ليس كمثله شيء فيما اخبر عن نفسي ان استواه على عرشه ما شفناهش ولا شفنا له مثيل، انما تقعد تفصل في ربنا سبحانه وتعالى تفصيل زي البشر بالضبط، وبعدين تقول لا لو كان بينزل يبقى شبهنا، ايه المخ المعكوس ده؟ فحقيقة السماء الدنيا لا يعلم كيفيتها إلا الله، وهذه الكواكب والنجوم اللي زينت السماء الدنيا لا يحصيها إلا الله. العقل الإنساني الوقتي أو عقل البشر بتلسكوبات الفضائية عجز عن أن يخرج عن مجال المجموعة الشمسية التي لا تمثل شيئا في هذه النجوم، يعني بيننا وبين أقرب كوكب من المجرات الأخرى ملايين السنين الضوئية في كون فسيح لا يعلم مداه إلا الله ولا يعلم منتهاه إلا الله. والخطأ اللي وقع فيه الأشعرية الذين ينفون صفة النزول أنهم تصوروا أن السماء في شأنها يماثل 7 طوابق في عمارة كبيرة، وأن النازل إلى أولى طبقاتها لابد أن يهبط على الدرج باتجاه سلالمها، ثم أرادوا بعد ذلك أن ينفوا هذا الفهم السيء اللي جسدوه في أذهانهم، فقالوا ربنا لا ينزل، واللي بينزل إيه رحمته، واللي بينزل الملك النائب عنه. والحقيقة إن نزول الخالق سبحانه وتعالى نزول لا يعني أنه يتخلل في طبقات السماء لأن ربنا ما هو الزينة. والحاجة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا شفناه ولا شفنا له مثيل. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه كما بينت نصوص القرآن والسنة. فالكرسي اللي وسع السماوات والأرض لا يمثل بالنسبة للعرش شيئا إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. والكرسي ما يكون تحت قدم الملك عند استواء على عرشه. أضف إلى ذلك زي ما عرفنا إن الزمان في حق الله غير الزمان، والمكان غير المكان. فلا يلزمنا بقى أن واحد يقول لك مثلا إيه ده الليل هنا نهار هناك والثلث الأخير بيحل في كل لحظة في مدار خط الطول وخط العرض على سطح الأرض، فالله سبحانه وتعالى يعني لو قلنا له نزول هيبقى معناه أنه نازل على طول. نقول له الكلام ده كله لا يلزمنا، احنا ما نعرفش غير تصديق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينزل؟ اه بينزل. ازاي بينزل؟ معرفش. اخبرني انت عن كيفية ذاته، فان قال انا لا اعرف كيفية ذاتي، وانا اقول لك لا اعرف كيفية صفاتي ولا كيفية افعالي. لان انت طالما عجزت عن كيفية ادراك كيفية الذات، كذلك تعجز عن كيفية ادراك الصفات. فالقول في الذات كالقول فين في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. فاكرين الكلام ده؟ القول فين في الصفات كالقول في الذات. دي قواعد اهل السنة والجماعة، اظن اصبح من السهل الان ان احنا نتعرف عليها ونرد على اي مخالف من هؤلاء. طيب تعالوا بقى ننتقل الى شيء اخر. ده على سبيل الاجمال اللي تقدم الكلام على العلو وعلى الرؤية. لو واحد سألك ربنا فين؟ قول ربنا على العرش. يعني هو موجود في كل الوجود؟ نقول لك لا، هذه عقيدة الجهمية، انما ربنا يعلم ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان، وهو معنا اينما كنا، معية عامة العلم والإحاطة والقدرة، ومعية خاصة النصر والتأييد. دي معنى وهو معكم اينما كنتم لا تحزن ان الله معنا، دي معية عامة ومعية خاصة. طيب لو قال لك بقى لا، ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل الوجود، انت هتقول على طول العقل لا يقبل ذلك، لان ربنا يجل ان يكون في الحمام او في الاماكن اللي يأبى ان يتواجد فيها الانسان. وعقيدة اهل السنة والجماعة تصديق خبر الله، فنحن نصدق بما اخبر الله عن نفسه. طيب ما هي عقيدة اهل السنة والجماعة في النزول؟ نقول نصدق المنقول، نصدق خبر الله عز وجل في النزول. فالله عز وجل ينزل كما يليق به، لا نعرف كيف ينزل لاننا ما رأيناه وما رأينا له مثيلا. طب ازاي؟ ولو كان كذا، لو كان له نزول يبقى متحرك، ولو كان متحرك يبقى محدث، والليل هنا بعد نص ساعة هيبقى في ليبيا او هيبقى في الدولة اللي بعدنا. نقول هذا الكلام كله لا يلزمنا، لان الله تبارك وتعالى ينزل بكيفية تليق بجلاله لا نعرفها، فلا ندخل انفسنا فيما لا يعنينا من عالم الغيب في الكيفيات الغيبيه. انا طالبني بان اعرف حاجه ربنا ما اخبرنيش عنها ولا بينها وامرني بالكف عنها، لان من قواعد اهل السنه والجماعه في توحيد الصفات الكف عن طلب الكيفيه. قال ولا يحيطون به علما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. طيب حياتي السؤال بقى دلوقتي ننتقل الى صفه اخرى، وهي عقيده اهل السنه والجماعه في رؤيه الله عز وجل. هل ربنا سبحانه وتعالى يرى ولا لا يرى؟ صفة الرؤية ماذا يقول فيها أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يقولون ربنا سبحانه وتعالى، والمقصود بأهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح، يعني ساعة ما أقول أهل السنة والجماعة مش الأشعرية زي ما بعض الناس بيظن، لا، أهل السنة والجماعة عمرهم ما كانوا الأشعرية أبدا. الأشعرية أتباع الرازي والجويني والشهرستاني والغزالي، هم دول اللي موجودين دلوقتي في الأزهر وموجودين في العالم الإسلامي. اما الاشعري نفسه فهو تبع احمد بن حنبل، لان عقيده الاشعري غير عقيده الاشعري، ويا ريتهم يدرسوا عقيده الاشعري اللي موجوده في كتاب الابانه عن اصول الديانه. يبقى عقيده اهل السنه والجماعه اللي هم سلفنا الصالح بيقولوا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ابتلاء، ويرى في الاخره اكراما وجزاء. في الدنيا ما حدش بيشوفه، ليه ما حدش بيشوفه؟ لأننا في دار ابتلاء، ودار الابتلاء، دار الابتلاء هي دار امتحان واختبار. ربنا سبحانه وتعالى أوجد الإنسان فيها بين طريقين وبين نجدين، بين أهل الإيمان وبين الكفار، هو بالخيار. فلو إن احنا قلنا إن رؤية ربنا سبحانه وتعالى ممكنة في الدنيا بمعنى إن الإنسان يستطيع أن يرى الله عز وجل، هنا الوقت هيقول لك إزاي بقى واحد هيكفر بالله عز وجل وهو شايفه، ولا واحد سيؤمن بالله ويراه؟ ستتعطل حكمة ربنا سبحانه وتعالى في قيام الدنيا على معنى الابتلاء. والله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي الدنيا لا نرى، لكن من ناحيه الاصل الرؤيه ممكنه، لان ربنا سبحانه وتعالى لما موسى طلب الرؤيه قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فعلق رؤيته على شيء ممكن. الرؤيه ممكنه، بس العله المانعه من الرؤيه هي تحقيق الحكمه في معنى خلق الانسان على الابتلاء. لازم الحته دي واضحه يعني. فربنا لا يرى في الدنيا تحقيقا لمعنى الاختبار والابتلاء واستخلاف الإنسان في الأرض وأداء الأمانة إلى غير ذلك من هذه المعاني اللي ممكن تتضح بصورة أكثر في دورة منة القدير. لكن في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر بدرا ليس دونه سحاب، لا يضامون في رؤيته أي لا يعجزون عن رؤية الحق سبحانه وتعالى، وهي رؤية حقيقية يرون الله عز وجل. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء، وأن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بتوحيده، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بهذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والعقيدة الصافية. يعني المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية عينية حقيقية لا يلحقهم ضيم أو عجز في رؤيته، يرونه في أرض المحشر، ويرونه بعد دخول من الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين، لأن أيام الجمعة وأيام العيدين موجودة برضو في الجنة على الكيفية التي يعلمها رب العزة والجلال، فيكرمهم الله عز وجل ويتجلى لهم من فوقهم، ولا يراه الكافرون إهانة لهم كما قال تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة بيخلفهم أهل الضلال. أهل الضلال بيقولوا إيه؟ خلي بالك، عقيدة المعتزلة يقولوا ربنا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، حرمهم الله من رؤيته. الصوفية بيقولوا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. لو نعم، احنا لا نحجب عن الله طرفة عين، طب كيف يرون الله في الدنيا والآخرة؟ يقولون إن ربنا سبحانه وتعالى ظهر في صورة المخلوقات التي نراها في صورة كسرة، وده مذهب ابن عربي ومذهب الحلول والاتحاد، يقولك ربنا هو اللي طلع بقى في ترابيزة، طلع في كمبيوتر، طلع في صورة إنسان، في صورة حيوان، فالحيوان اللي احنا شايفينه ده اللي ما هوش حيوان، ده ربنا طالع في صورة حيوان، تعالى الله عن قولهم. حتى قال بعضهم عندما سمع نبح الكلاب أو كلب سمع كلبا ينبح قال لبيك سيدي، قال إنني أرى الله في الكلب. فلما يكون هو دي عقيدة الصوفية قالوا فكذلك نحن نرى الله في الدنيا والآخرة، وهذا طبعا من أمور الزندقة التي لا يقبلها عقل على الإطلاق. طيب، يبقى أهل السنة خالفوا المعتزل. المعتزل يقولوا إيه؟ أسمع وإخواننا يتابعون. المعتزل يقولوا لا يرى في الدنيا ولا يرى فين؟ في الآخرة. والصوفية يقولوا عكسهم، يرى في الدنيا ويرى فين؟ في الآخرة. طيب، الأشعرية بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا يرى في الدنيا زي أهل السنة، ويرى في الآخرة لكن لا في جهة. يعني إيه لا في جهة؟ أنتوا حاطين شرط لا في جهة ليه؟ يعني قالوا لا يرى لا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا يكون في جهة من جهات الإنسان. برضو نفس الكلام تنجزت أذهانهم بقياس التمثيل والشمول، قالوا يرى لا في جهة لأن إثبات الجهة تشبيه. إيه الخيابة دي؟ ما ربنا يرى خلاص في العلو، فإذا الرب أشرف عليهم من فوقهم، لكن للأسف هذه عقيدتهم. الدليل على أن الله يرى في الآخرة قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وروى الإمام مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وكذا جميع الحاضرين في الغرفة الصوتية، وكذا جميع المشاهدين لقناة البصيرة الفضائية، اللهم آمين. وروى البخاري عن جرير بن عبد الله أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فهنا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. كلمة لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم أو عجز، لأن العجز بيجي إما من خفاء المرء أو ضعف الجهاز الرائي، هذا أصل العجز. يعني مثلا دلوقتي واحد مش شايف كويس لأن عينه تعبان، أو في شيء خفي مش قادر يشوفه ولا قادر يتابعه، فهو هنا فيه ضيم أو عجز في إن هو يرى بوضوح. فالرسول نفى ذلك، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وأحيانا في بعض أو في بعض الروايات لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض من الزحام في رؤيته مثلا، أو لا تضارون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضرر ولا يضر بعضكم بعضا عند الازدحام للرؤية كما يحدث في الدنيا عندما مثلا يشوفوا الهلال أو يشوفوا حاجة معينة والناس فيه زحمة وكده يعني. فالرسول نفى ذلك كله وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إذن في الرؤية عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة. المعتزلة بيقولوا إيه؟ لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة. وأهل السنة والجماعة السلف الصالح بيقولوا لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الآخرة إيه؟ جزاء. يرى في أرض المحشر وفي الجنة، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم ولا يراه الكفار. طيب، والصوفية بيقولوا إيه؟ يرى في الدنيا ويرى فين؟ في الآخرة. طب والأشعرية بيقولوا لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة لا في جهة، يعني مش في جهة من الجهات، لا في جهة. يشترطون زي ما الأخ اسمه علي أمد بيقول إن الأشعرية بيشترطوا على ربنا. هم طبعا عقيدة الأشعرية كلها مبنية على الاشتراط على الله عز وجل. يا رب أنت ينفع لك كذا وما ينفعلكش كذا، يجوز في حق الله ويجب على الله ويستحيل في حق الله. إيه اللي مين اللي قاعد يفصل لربنا سبحانه وتعالى ما أسد كده؟ قول الواجب والجائز والمستحيل في حق الله. أنت اللي هتحدد ربنا واجب وجائز ومستحيل في حق الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا والله ما عارف الأولاد الصغيرين اللي في سنة أولى إعدادي لما درسوا لهم الواجب والجائز والمستحيل في حق الله، الواد يطلع مخه تعبان طول حياته. مين اللي بيحدد الواجب والجائز في حق الله؟ بتبقى نقطة سوداء في عقل الولد طول حياته. ولذلك كان الله في عون اللي درسوا في الأزهر هذه العقيدة، يعني نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية والسلامة. يعني معذورين والله إن عيل صغير أحط في دماغه الواجب على الله كذا والجائز في حق الله كذا والمستحيل. أنت اللي هتفصل ربنا الواجب ويقول لك ده واجب عقلي. عقلي يا راجل بلاش كلام فاضي، يعني خلي الكلام كده يبقى كلام معقول. الله المستعان. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام اختصارا؟ برضه احنا طبعا بنحاول نختصر لان كل سؤال فيه ممكن محاضره في اصول العقيده او محاضرتين، لكن ايا كان هذه الاسئله بسيطه عشان عامه الناس، لان دوره اصول العقيده مش محتاجه الى بسط او شرح طويل او شيء من هذا القبيل. عقيده السنه والجماعه في صفه الكلام انهم يثبتون ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصف الكلام والتكليم. فالكلام وصف ذاتي لله أزلي وأبدي لأنه من لوازم الكمال، فما ينفعش إله وهو لا يتكلم، عندي صفة نقص. ولهذا ذم الله عز وجل بني إسرائيل عندما اتخذوا العجل إلها يعبد من دون الله، قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. طيب، ده بالنسبة للكلام وصف ذاتي لا يتعلق بمشيئة الله أزلي وأبدي. طب والتكليم؟ التكليم وصف فعل لله عز وجل يتعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وبالكيفية التي تليق بجلاله، يتكلم بحرف وصوت يسمع. امسك الحتة دي ليه؟ لأن اللي بيغيظ الأشعرية ساعة ما تقول ربنا بيتكلم بحرف وصوت، حرف وصوت، ده الحرف والصوت ما بيجيش إلا إذا كان له لسان وله فم، وهذا تشبيه وتجسيد. هو طبعا بيستخدم قياس التمثيل وقياس الشمول. نقول لا، ممكن تسمع الصوت المعتمد على الحرف والصوت ولا يلزم أن يكون صادر من الإنسان. لك إزاي الكلام ده؟ إزاي إيه اللي إزاي؟ الوقت إيه أنت بتسمع المسجل ولا الكمبيوتر؟ لا له لسان ولا له فم والكلام طالع منه، الكلام طالع منه. يعني دلوقتي تستطيع مثلا أنك تكتب جملة باللغة العربية والإنجليزية على الكمبيوتر والكمبيوتر يقراها لك، ولا في لا حرف ولا صوت ولا شيء من هذا القبيل، ما فيش لسان قصدي ولا فم، وبتسمع الحروف واضحة جدا جدا. إزاي ده حصل؟ الله أعلم. ما أنت بتشوف أهو قدام عينك أهو، إذا كان القاعدة لا تطبق على المخلوق حتى فكيف تطبقها على الخالق؟ يقول لك لو كان متكلم يبقى له جارحة الفم واللسان. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت يسمع، سمعه جبريل من الله وسمعه بعض أنبيائه كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وروى البخاري من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب أو ولا حجاب يحجبه. يعني شوفوا بقى النص هنا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عند لقاء الله عز وجل وعند الكلام مع رب العزة والجلال، وأن يغفر لنا وأن يستر علينا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا، اللهم آمين. الأدلة تواترت بما لا يدع مجالا للشك على ثبوت صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى، وأنه يتكلم إذا شاء وبما شاء وكيف شاء، وأنه يتكلم بكلام يسمعه الحق سبحانه وتعالى من يشاء، وأن القرآن الكريم الذي هو صور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه حقا، لا هو من تأليف ملك ولا هو من تأليف بشر، وأن القرآن بجميع حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به رب العزة والجلال. فربنا سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، والقرآن كلام الله عز وجل. وإحنا بنفرق بين القرآن ككلام لله عز وجل وبين القرآن إن واحد يتصور إن من يقول القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى فيتصور إن الجلدة والورق والحبر إن ده من أوصاف الله، لا، دي مخلوقة، مخلوقة من مخلوقات الله. لكن الكلام المكتوب في القرآن هو كلام الله عز وجل، الكلام اللي ربنا كتبه في التوراة كلام الله عز وجل، الكلام اللي في اللوح المحفوظ كلام الله عز وجل. لكن اللوح نفسه مخلوق، والتوراة نفسها اللي هي المادة اللي اتكتبت فيها أو المادة اللي كونت منها التوراة هذه مخلوقة من مخلوقات الله. لكن الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه في التوراة والكلام اللي ربنا كتبه في القرآن هذا كلام رب العالمين ليس بمخلوق. وأهل السنة والجماعة لا يقولون في صفة الكلام ما يقوله أهل الضلال والبدع من أتباع الجهمية. لأن الجهمية بيقول ربنا ما بيتكلمش، والمعتزلة قالوا ما بيتكلمش خالص، الكلام عند ربنا سبحانه وتعالى ممنوع، ربنا ما بيتكلمش. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليمه ولا ما بيتكلمش. شوف بقى الكذب على الله عز وجل ليه؟ يقول لك لو كان متكلم يبقى له جارحة يبقى شبهنا. ومن هنا ظهر القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن جاءت من هذا الباب، ان هم لما نفوا عن الله صفة الكلام قالوا طب القرآن ده كلام مين؟ السؤال دلوقتي اذا كان ربنا ما بيتكلمش القرآن ده كلام مين؟ فقالوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو كلام جبريل، كلام جبريل وكلام محمد. طب جبريل مخلوق أو محمد مخلوق؟ يبقى القرآن مخلوق. فظهرت بدعة القول بخلق القرآن. فهم يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ما بتكلمش، وزي ما الأخت اللي هي معانا على الغرفة الصوتية انتصار بتقول يعني هم أفضل من ربنا. نعم، على هذا اللازم انتوا بتتكلموا وربنا ما بيتكلمش، يبقى معنى كده أما انت توصفوا نفسك بسلامة الصفة ان انت بتتكلم وربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم، يبقى الإنسان أحسن من ربنا كده ولا ايه؟ اخبرك ازاي؟ فطبعا ده كلام باطل. ده بالنسبة للمعتزل. المعتزل بيقولوا ما بيتكلمش، لأن لو كان بيتكلم قالوا جارحة. طب والأشعرية؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ ايه الكلام النفسي اللي بتتكلموا عنه ده؟ يقول لك يعني ربنا يعني يشير إشارات ويعبر عما في نفسه لجبريل، وجبريل هو اللي يتكلم بالحرف والصوت. يعني ربنا لا يتكلم بكلام يسمع، إنما كلامه كلام نفسي. إن عبر عنه بالعربية يبقى قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية يبقى إنجيل، وإن عبر عنه بالعبرية يبقى توراة. طب مين اللي هيعبر؟ قالوا جبريل أو محمد. يعني دلوقتي أنتوا عايزين تثبتوا الكمال لجبريل والكمال لمحمد صلى الله عليه وسلم وتنفوا الكمال عن الله عز وجل وتقولوا ربنا سبحانه وتعالى ما بيتكلمش. شايفين برضو نفس الكلام؟ يقول لك الكلام كلام نفسي. نفسي إيه لنفسي؟ النفس ده يعني واحد عايز يعبر عما في نفسه وعاجز. الكلام النفسي لما نقول مثلا واحد قابلناه في المترو وقعد بيعمل إشارات، فمده من جماعة الصم والبكم اللي ما بعرفش يتكلم، فعايز يعبر عما في نفسه فيعمل لك شوية إشارات ويديك شوية ورق وبتاع لغاية ما تفهم ماذا يقصد في نفسه. فبدل هم بيقولوا لو كان ربنا بيتكلم يبقى شبهنا. طب ما انتوا بتقولوا في الأشعرية لو قلتوا بالكلام النفسي وإن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كلام نفسي فقد شبهتم الله بالأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم. يعني فرّيتم من تشبيه إلى تشبيه أسوأ منه. يبقى العقيدة الأشعرية اللي قالوا فيها إن كلام الله كلام نفسي أسوأ بمراحل من عقيدة المعتزلة، لأن المعتزلة لما قالوا ما بيتكلمش كانوا صرحاء، قالوا نحن خايفين لو كان بيتكلم يبقى شبهنا فشبهوه بإنسان سوي، إنما الأشعرية شبهوه بأبكم. فلو هم عايزين ينفوا يقولوا احنا ننفي صفه الكلام زي المعتزله، لان ربنا قال وكلم الله موسى تكليما، ولا عايزين يقولوا بكلام اهل السنه ان ربنا بيتكلم والله اعلم بكيفيه الكلام. فلذلك كان الاشعريه هم مخنثه اهل القبله. يعني احنا كلمه مخنثه ديت يعني انت ما انتش واضح، لا انت تبع المعتزله وتقول بالمخالفه الصريحه ولا انت تبع اهل السنه، هو مخالف وعايز يبان للناس انه ما هوش مخالف. ده شغل المخنسين من الأشعرية عندما يتلونون بين هؤلاء وبين هؤلاء. ده معنى مخنسة أهل القبلة لما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأشعرية هم مخنسة أهل القبلة، لأنه بيقول لك إيه؟ إن الكلام كلام نفسي وإيحاء رباني يماثل إيحاء الأخرس العاجز عن البيان النصي، وإن جبريل هو الذي يعبر نيابة عن الله وينقل هذه الإيحاءات الربانية للأنبياء والرسل، سواء كان الكلام عربيا أو عبريا أو سريانيا. فإن عبر عنه جبريل بالعربية يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم سيسمع من جبريل كلام عربي، وإن عبر عنه بالعبرية يبقى موسى هيسمع توراة عبرية، وإن عبر عنه بالسريانية فعيسى هيسمع إنجيل سرياني. ومثل هذا المذهب مذهب الأشعرية الذي يجعل كلام الله كلاما نفسيا تبطله النصوص القرآنية والنبوية وتأباه الفطرة النقلية وترده جميع الدلالات العقلية. يعني مذهب الأشعرية أسوأ من مذهب المعتزلة، لأن الإنسان لما يعرف عدوه بيبقى مستريح، إنما لما واحد يجي يحتك فيك ويظن أنه هو سلفي وعلى عقيدة السلف وطريقة أهل السنة وأنه بيصدق بخبر الله ولك إحنا أهل السنة والجماعة وهو في الحقيقة معتزلي خبيث في فكره، شبه ربه بأقبح من تشبيه المعتزلة. فبدل ما يشبه حتى بالإنسان السوي وهذا باطل شبهه بالأخرس الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم. فعجبا لهؤلاء الأشعرين. لغاية كده الكلام واضح؟ طيب نسأل سؤال بقى تاني ونواصل الموضوع علشان ما نطولش في المطلب الثالث في دورة السلاطين. ما حقيقة بدعة خلق القرآن وكيف تصدى لها الإمام أحمد ابن حنبل؟ المعتزلة لما اتبعت طريقة الجهم صفوان في أن العقل هو الذي يقرر إثبات الصفات لله عز وجل أو نفيها، وجدوا ما ورد في الكتاب والسنة يخالف ما ذهبوا إليه في إثباتها. يعني اللي ورد في القرآن والسنة عكس اللي هم قرروه تبع الجهم صفوان. جهم صفوان بيقول لك إن إثبات الصفات تشبيه وإن ربنا في كل مكان بذاته. القرآن والسنة بيقول لا، ربنا ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فماذا نصنع؟ السلف بيقول أقدم كتاب ربي وسنة نبيي وأتهم عقلي. المعتزل قالوا إيه؟ قالوا لا، إحنا عقلنا قواطع يقينية وعقلنا حجة عقلية قطعية، إنما الأخبار اللي ورد في القرآن والسنة دي نصوص ظنية، الله أعلم الرسول قالها ولا ما قالهاش. قال لا لا لا لا، يبقى شككم في ثوابت الدين، شككوا في ثوابت الأمة، إجماع الأمة على القرآن والسنة. فلما شككوا في هذه القضية ماذا حدث؟ قالوا ظاهر النصوص القرآنية والنبوية دي نصوص ظنية، وممكن الإنسان ياخد منها اللي يوافق عقله ويرد اللي بيخالف عقله، فبدأوا يجعلوا عقولهم هي الأصل، وقالوا اللي يوافق عقلنا من هذا الكلام ناخده واللي لا يوافق العقل نرده. ظاهر النصوص باطل واعتقاده ضلال، ورتبوا على هذا الأصل نفي أوصاف الكمال اللائقة برب العزة والجلال، فردوا الأخبار وأنكروا الآثار التي ثبتت في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وقالوا أيضا بنفي صفة الكلام، وجعلوا الله عاجزا عن التكلم بالقرآن بحجة أنه لو كان متكلم يبقى له فم ولسان، وهذا على زعمهم تشبيه لله بالإنسان. لو أنت قلت أن ربنا بيتكلم بما أنت مشبه، ولو قلت أن ربنا على العرش بما أنت مشبه، زي ما الأشعرية قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيل. طيب هم لما أصروا على نفي صفة الكلام تبادر زي ما قلت إلى أي ذهن عاقل، الذهن تبادر له سؤال، إذا كان ربنا ما بيتكلمش يبقى القرآن ده كلام مين ومن الذي تكلم به؟ فقالوا تكلم به محمد، وطالما أن محمد مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم يبقى القرآن إيه؟ مخلوق. فرفعوا هذا الشعار البدعي اللي قالوا فيه بخلق القرآن، فأصبح اللي يقول القرآن مخلوق تبع المعتزلة، واللي يقول القرآن كلام ربنا غير مخلوق وصفة من صفاته يبقى تبع السلف الصالح. في بداية القرن الثالث الهجري المأمون بن هارون مات سنة 218، قرب إليه بعض دعاة المعتزلة قبل ما يبقى خليفة، فلما وصل للخلافة قرب إليه صديقه واحد اسمه بشر المريسي من أصل يهودي، وواحد تاني اسمه أحمد بن أبي دؤاد، فعين أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة أو زي رئيس الوزراء في أيام، هو المسؤول عن الدولة، وده معتزل صرف. فقعد مع المأمون وأقنعه وقال له يا أمير المؤمنين لابد أن تأخذ بأيدي الناس إلى صلاح دينهم ولا تدعهم يشبهون الله بخلقه، فالذي يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا مشبه، وقد جعل الله يتكلم وله لسان وفم، فكيف تتركه مشبهون الله بخلقه؟ لابد أن يقول القرآن مخلوق. للأسف إن المأمون ابن هارون اقتنع بكلامه وبدأ يفرض على أهل السنة ويلزم جميع الأمة بأن القرآن إيه؟ مخلوق، وأصبحت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا في الأمة الإسلامية. الخليفة المأمون ابن هارون فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها إن هم يقولوا القرآن مخلوق، واللي ما يقولش القرآن مخلوق يسألوه ويعذبوه ويسجنوه ربما يقتلونه. فانقسم الناس وقتها إلى فريقين، فريق بيتابع الخليفة اللي هم عامة الناس ينفون صفة الكلام عن الله ويعتقدون القرآن مخلوق، ومن قال بغير ذلك أصبح عندهم مشبها ومرتدا وكافر يستوجب القتل حدا، وهؤلاء هم أهل القوة وولاة الأمر. يعني معنى كده المأمون استخدم قوة الدولة في تأييد هذا الرأي وألزم الناس بهذه البدعة، وأصبحت بدعة القول بخلق القرآن وإلزام المسلمين بها على رأس القضايا في اهتمامات الدولة. طب الفريق الثاني فريق مستضعف، أهل العلم، أهل العلم من علماء السنة والجماعة، وكذلك جميع المستضعفين من المسلمين اللي لا حول لهم ولا قوة. لو قالوا القرآن مخلوق هيبقوا تبع المعتزلة، ولو قالوا القرآن كلام ربنا هيمسكوهم ويعذبوهم ويبهدلوهم ويعملوا بهم الأفاعيل. فماذا صنعوا؟ أغلب الناس استجاب من الخوف، فلم يبقى أحد في الأمة الإسلامية من فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم إلا ألزموه بأن يقول القرآن مخلوق، والناس هربوا من المدن فرارا بدينهم، وملئت السجون بمن أنكر على المبتدعة من المعتزلة وأنكر على المأمون. والتحدي وصل إلى درجة أن الخليفة المأمون كتب على أبواب المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، رب القرآن المخلوق، كتبوا الكلام ده ومنعوا الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد من محاضرات في المساجد. ولم يكتف المأمون بذلك، بل أرسل إلى جميع علماء أهل السنة رسالة شهيرة أوجب فيها أن كل واحد لابد أن يعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى ما بيتكلمش وأن القرآن مخلوق، وإلا هيواجه قوة الدولة بمفرده. هنا بدأت المحنة الحقيقية بقى اللي نتعلم منها دروس كثيرة، لأن الإمام أحمد حنبل هو الوحيد في الأمة الإسلامية، طبعا لما اشتد الأذى على العلماء كلهم أجابوا متأولين قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تقيا، قالوا ده رجل ظالم وعم ما فيش داعي إن احنا نبهدل نفسنا مع رجل الظالم ده، أنت عايز القرآن مخلوق يبقى القرآن مخلوق. الإمام أحمد بن حنبل قال لهم لا، القرآن كلام ربنا غير مخلوق، فدافع عن وصف من صفات الله حتى ضرب به المثل، فقيل أبو بكر ليوم الردة وعمر ليوم السقيفة وأحمد ليوم البدعة. هو اللي وقف لوحده، عشان تعرفهم أن الحق مش بالكثرة ولا الحق بأن أنت تبقى مع الناس وتنافقهم أو ترى الضلال وتسكت عنهم. ولولا أن الله ثبت الإمام أحمد بن حنبل في هذه المحنة لناقض ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني هو لوحده كان أمة. فالإمام أحمد رد كلامهم، وقف معاه واحد اسمه محمد بن نوح، ومن شدة التعذيب مات محمد بن نوح وهو راجع، لكن أحمد بن حنبل ثبت في المحنة واتسجن 3 سنين. وقبل أن يصل إلى الخليفة المأمون دعا عليه قال سيدي ومولاي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرع على أوليائك بالسب والضرب والقتل، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مونك. ده موقف أحمد بن حنبل بقى. فإحنا بنتعلم من هذا الموقف إيه؟ اللي معانا على الغرفة واللي بيسمعونا في قناة البصيرة الفضائية واللي قاعدين قدام الشاشة، واحد قصاد أمة بيدافع على صفة من صفات الله يثبت الكلام لله ولا لا؟ تحمل الأذى والتعذيب وكل أنواع البلاء عشان يثبت وصفا لله عز وجل، والله تبارك وتعالى نصره ونصر الأمة به. يجي واحد بقى دلوقتي يقول لك ايه من الاخوان او غيرهم، طب واحنا قبضنا ايه؟ اثبتنا صفة الكلام ولا ما اثبتنا صفة الكلام؟ الكلام ده ما حيش هيتبان عليه عمل. طب وايه العمل اللي عندكم؟ ان احنا نوصل للكرسي. شفتم امام من ائمة السلف زي الامام احمد حنبل يدافع عن صفة واحدة من صفات الله. انا مش عايز اقول لكم ما عانيناه ورأيناه من الأمرين، وإحنا بندافع عن أسماء الله عز وجل وبنقول للناس لابد أن نسمي الله بما سمى به نفسه وما سمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن في 21 اسم ما فيش عليهم دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا الأمة كلها وعلى رأسها كل المشايخ إلا من رحم الله. واقف بيتهم نحن بنقدح في العلماء عشان بنقولهم ده غلط، واتقوا الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك الدكتور رضواني عاد بيقدح في العلماء، يعني أحمد بن حنبل لما وقف للناس دي كلها وناظرهم وكلمهم وصمد وبين بطلانهم، حتى أنه كان يغضب من كثير من أهل العلم ويبين موقفهم السلبي. هل كان الإمام بيقدح في الأمة كلها عشان خالف الأمة كلها؟ سبحان الله. الإمام أحمد كان واقف عشان صفة، وإحنا بقول لكم في 21 اسم مش من أسماء الله، تسمون الله عز وجل بغير هذه الأسماء. والمشايخ المشاهير مفيش واحد منهم لسانه قادر ينطق إن ديت مش من أسماء الله عز وجل، وعايز يثبتها لله غصبا عن الناس وخوفا على شهرته، نعوذ بالله من الخذلان. لكن أنا كل ما أتذكر موقف الإمام أحمد بن حنبل أحمد الله عز وجل على نعمته وفضله وأن يثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاه. وربنا سبحانه وتعالى سائل هؤلاء ونحن لا نخشى في الله لومة لائم، وسنظل نقول كلمة الحق رغم أنوفهم ومهما فعلوا، لأن اللي عاش في القضية يعلم جيدا معنى قيمة التوحيد ويعلم معنى توحيد الأسماء والصفات. ده الإمام أحمد اتعذب في ايه؟ في صفة، عشان يقول القرآن كلام ربنا ولا مش كلام ربنا، والكلام ربنا سبحانه وتعالى صفة من صفاته، يدافع عن صفة من صفات الله، حصل اللي حصل. واحنا بنكلمكم على ايه؟ بقول تعبدوا لله بأسمائه الحق اللي ورد في الكتاب والسنة، يا على التهكمات وعلى اللي شفناه ايا كان. لكن الإمام أحمد حنبل قصته تذكرنا بواقع أليم نعيشه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وإياكم، اللهم آمين. المهم الإمام أحمد بن حنبل استجاب الله لدعائه وأمات الخليفة المأمون وأهلكه، وصمد يعني وقتا طويلا في يعني محاربته لأهل البدع، حتى أنه كان يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. بعد هذه المدة الطويلة 3 سنين من مناظرات ومجادلات، ربنا سبحانه وتعالى أبقاه إلى أن رأى بعينه هلاك المأمون وهلاك المعتصم، وكذا في عصر الواثق إلى أن جاء عصر المتوكل، أو ربنا سبحانه وتعالى غير الأمور بعد ذلك على يديه وعادت القضية إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ضرب الإمام أحمد حنبل ضربا مبرحا أكثر من 80 صوت حتى سال الدم على ثيابه وتقطع اللحم من جسده حتى ذهب عقله ووعيه. فالخليفة المعتصم اللي كان بيضربه أو مشرف على ضربه أحس أن هذا الرجل على حق وأن حاشيته على الباطل فأطلقه، والإمام أفاق من غيبوبته فوجد القيود قد حلت من يديه ورجليه، وقال له أحدهم إنا كببناك على وجهك ودسناك بأقدامنا. وندم المعتصم ندما شديدا على ما فعله بالإمام أحمد حنبل، حتى تابعه وتابع يعني معافاته حتى عافاه الله عز وجل. والحمد لله إلى ربنا سبحانه وتعالى ثبت أهل الإيمان وأهل الحق ضد أهل الباطل. لكن أهو فتنة يعني من الفتن امتلأت السجون بالناس، والناس يهربون إلى البادية خوفا من البطش والقتل وفرارا بدينهم، فكم من دماء سفكت وكم من رقاب قطعت وكم من رؤوس علقت، كل ده عشان عارضوا أهل البدع القائمين على الخلافة. وظهر جيل جديد في الأمة الإسلامية شب وترعرع على أفكار البدع، وأصبح الأصول 5 عند المعتزلة أصلهم، ثم تحولت بعد ذلك إلى عقيدة الأشعرية التي ما زلنا نعاني منها حتى الآن، وآلاف من الناس يظنونها عقيدة أهل السنة والجماعة، ميعوا دينهم وأصبح الكلام في الفتاوى أو حتى في العقيدة كلام مميع، والكلام ده كله عبارة عن ورث كبير لأهل البدع. وعلماء أهل السنة والجماعة يبطلون هذه البدع ويرون أن عقيدة الحق لابد أن تؤخذ صافية نقية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الخبر يصدق والأمر ينفذ، ونكون على هذا الحال إلى أن نلقى رب العزة والجلال. وطبعا احنا سنقف عند هذا الحد، وإن شاء الله عز وجل سؤال يبقى هو الملتقى في الحلقة القادمة، قاعدة رد البدعة التي وضعها أبو عبد الرحمن الأزدي. فطبعا هذه القاعدة إن شاء الله عز وجل من القواعد الهامة جدا في تمييز البدعة وفي معرفتها، حتى نستطيع أن نرد المبتدعة، وخصوصا نحن نرى الآن من المشاهير ومن المنتشرين في كل مكان ممن ينتسبون زورا وبهتانا إلى السلفية وهم ليسوا كذلك، خالفوا منهج أهل السنة والجماعة ووقعوا في بدع من رأسهم إلى إخمص قدميهم، ولا زال الناس يظنون أنهم من أهل السنة وأن هؤلاء يمثلون الإسلام وأن الإسلام صورة الإسلام مرتبطة بهم وأنهم رموز الأمة إلى غير ذلك من هذه التفاهات. لكن إن شاء الله عز وجل الدارس للحق سوف يعرف ويميز من هو أهل السنة، من هو على طريقة أهل السنة والجماعة على طريقة السلف، ومن هم أهل البدعة. ففي قاعدة لبيان البدعة وتعريفها نتحدث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.